اضحك لك الايام تهجر وتنساني تغدر بك الايام ترجع بتغيرك أيام وتبدلك أيام بتغيرك أيام وتبدلك أيام وبتجيني تلاقيني مع الماضي مع الذكرى مع الأحلام عشان قلبي أنا أوفى من الأيام يا لعبة الأيام يا لعبة الأيام يا لعبة الأيام الأيام ارتاح وريحني يا مغلوب دي كلام ولا مرة تسمعني يا لعبة الأيام ارتاح وريحني يا كلام ولا مرة تسمعني بتاخدك الأيام عيش بجرحك وتجيبك الأيام عيش لجرحك بتاخدك الأيام بتغيرك أيام وتبدلك أيام وبتجيني تلاقيني مع الماضي مع الذكرى مع الأحلام عشان قلبي أنا أيام الهنا تخونك وأيام الضنا تذلك قلبك أشوف الذل في عيونك أقول نفسي في ده ذلك يا أغلى عندي من نفسي ما بين يا أغلى عندي من نفسي ما بين أملي وبين يأسي طنان الصبر وجروحي ولولا بقية من رسمي طنان الصبر وجروحي ولولا بقية من رسمي من اسمي لا تاهت عيني عن روحي يلي هواك سن أحلى ما فيهم مر والصبر علقني فاق العذاب والمر بتاخدك الأيام عيش بجرحك وتجيبك الأيام عيش بتغيرك أيام وتبدلك أيام وبتجيني تلاقيني مع الماضي مع الذكرى مع الأحلام عشان